بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة: هل المرأة تحمل ابنها إذا كانت تصلي؟ لا بأس، إذا خشيت عليها أن ينفلت منها أو خشيت أن يؤذي من حولها من المصلين المصليات بصراخه وصياحه فتحمله ولا يؤثر ذلك. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابنته وهو يصلي عليه أفضل الصلاة والتسليم. نعم. توفي شخص منذ فترة مصابا بمرض مميت، وكان هذا الشخص مرتكب للمعاصي، لكنه بعد معرفته بإصابته بهذا المرض تاب إلى الله، فهل تقبل توبته؟ أولا المرض ليس هو المميت، الذي يحيي ويميته الله، والأسلام قد يترتب عليها نتائجها وقد يتخلف ذلك بإرادة الله. أما التوبة فإنها تقبل ما لم تبلغ الروح الحلقوم، أما إذا بلغت الغرغرة فلا ينفع الإنسان توبة. والدي تعود على ذبح ذبيحة سنويا في شهر رجب دفعا للمضرات، مضرات الجن، ولما مرض والدي أشهد إخوتي على هذا الفعل، فما نصيحتكم لهم؟ بئس الشهادة التي فعل، لا يجوز العمل بهذه الوصية. نعم. هل صحيح أن من دخل الحرم تنزل 100 حسنة، منها 40 لقارئ القرآن و40 للطائف و20 للناظر إلى الكعبة؟ لا صحة لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور لا تعلم إلا عن طريقه. نعم. رجل مسافر صلى مع مقيم وقصر الصلاة ولم يعلم أنه يجب عليه الإتمام إلا بعد الانتهاء من الصلاة بساعة، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ نعم، كان عليه أن يعيد الصلاة. نعم. يقول: ما حكم من كان يشرب الخمر ثم جاء للحج وبعدها عاد لشرب الخمر مرة أخرى، هل حجه مقبول؟ أما القبول فعند الله جل وعلا، لكن يخشى على مدمن الخمر أن يموت على غير الملة، فإن مدمن الخمر كعابد وثن، يعني بالإثم. نعم. يقول: هل أبناؤه يبرون به وهل يقبلون على رأسه؟ نعم، ينبغي أن يبروه، لكن لا يعينوه على شرب الخمر ولا إحضاره له ولا تمكينه من النفقة إذا لم يكن عنده نفقة، لا يحل لهم أن يعينوه على المنكر. نعم. يقول: أنا من العاملين في هيئة الحرم وتواجهنا مشاكل كثيرة مع هؤلاء الشيعة، فكيف نتعامل معهم، وهل أكون مذنبا إذا تعاملت معهم بالشدة لأنهم يتعمدون مخالفة التعليمات؟ من خالف التعليمات فاحملوه على القيام بها من السنة أو من الرافضة. هل المرأة الحائض تقطع الصلاة فدائما يحدث كما تقول لهم في الركعتين بعد الطواف خلف المقام أن تمر النسوة من أمامنا؟ الصحيح أنها لا تبطل الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي، هو حقيقة جاء في الصحيحين، يقطع الصلاة 3: المرأة والحمار والكلب الأسود، ولكن المقصود ليس قطع صحة الصلاة بمعنى بطلانها، وإنما نقص كمالها، ومع ذلك جاء الأمر الصريح من المصطفى صلى الله عليه وسلم بمنع المرور بين يدي المصلي، وإذا أراد أن يمر بقوة يقول فقاتله فإنما هو شيطان، ويقول لا يعلم المرء بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له. قيل لأبي هريرة 40 يوم؟ قال أبيت، يعني محافظ 40 ولم يحفظ ما هي 40، لكن يكفي لو كانت 40 دقيقة. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب، الوداع أفضل لمن اعتمر أن يوادع، لكن لا يجب على الصحيح من كلام أهل العلم الوداع للعمرة. شاب يخاف أن يشغله الزواج عن طلب العلم وهو يريد الزواج، فبماذا تنصحونه؟ أنصحه بما نصحه به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والاستطاعة أن يكون قادرا على الإنفاق والمهر والإنفاق والقيام بأعباء الزوجية. يقول: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ومعنى وجاء يعني يكسر الشهوة ويخفف الرغبة بها كثيرا. والوجاء كانت العرب إذا أرادوا أن يمنعوا الفحل من النزو على الإناث من بهيمة الأنعام يجعون خصيتي الفحل، فإذا وجئت رضت لم يكن عنده الرغبة في النزوع على الإناث. فبين سيد البشر أن الصيام يخفف ويكسر حدة الرغبة. نعم. يقول: إذا كان في المسجد متسع وكان هناك دور آخر علوي يؤذن فيه المؤذن ويصلي معه شخص آخر، هل الصلاة صحيحة وهم يشاهدون الإمام؟ الصلاة صحيحة، والأفضل أن يكون مع الناس، إلا إذا كان وضع هذا المكان للمؤذن والناس في السابق كانوا يهتمون لأن يكون المؤذن في إذا كانت المساجد كبيرة والمصلون الذين يغشونها كثيرين، كان يوضع مكان أرفع من مكان المصلين حتى يبلغ صوت المؤذن جميع أرجاء المسجد، وعندما يبلغ عن الإمام يبلغ صوته جميع أرجاء المسجد. الآن هذا قد قلت الحاجة إليه أو عدمت بوسائل التبليغ الحاضرة. نعم. يقول: من أدى العمرة وحلق هل يلزمه خلع ملابس الإحرام مباشرة، وهل عليه شيء إذا لم يخلعها ونام بملابس الإحرام؟ لا شيء عليه، الإنسان قد يستمر بملابس الإحرام، وكان العرب كثيرا منهم لباسه الإزار والرداء. طول أيام حياته فالإزار الساتر والرداء لباس كامل، فلو نام أو جلس يوم أو أكثر بملابس الإحرام التي أحرم بها فلا حرج. يقول: إذا صليت في الحرم وبجانبي امرأة هل أقطع صلاتي وأغير الصف أم أصلي؟ لا شك ينبغي أن لا تكون مصافا للمرأة لأمور عديدة. أولا يجب أن لا يكون يلاصق الرجل امرأة أجنبية منه، ثانيا تخشى من شعور المرء بملاصقة المرأة له، فقد يحدث من ذلك مذي فتبطل طهارته في صلاته. واتقاء الأسباب الضارة أمر مطلوب. نعم. يقول نريد من سماحة الشيخ توضيحا حول إجابة سابقة بالنسبة لسؤال المرأة المقيمة في مكة من أهل المغرب والتي سألت بأنها ترغب أن تؤدي العمرة، هل يجوز لها أن تذهب بدون محرم؟ وأجاب سماحتكم بأن المحرم للسفر ويجوز لها أن تذهب إلى التنعيم وتحرم، ولكن ما الحكم بالنسبة للخلوة؟ هل تختلي بالتاكسي بسائق التاكسي؟ أنا ذكرت بأنها تذهب مع نساء في نفس الإجابة تلك. نعم. يقول أو سائلة تقول تضطر أن تضع المكياج على بشرتها حتى قامت بوضعه بعد الإحرام لظروفها، فما الحكم؟ وإن كان في ذلك شيء ماذا عليها فيما فعلت فيما سبق؟ إن كان فيه طيب فاستعمال الطيب بعد الإحرام في البدن من محظورات الإحرام، وإن كان خاليا من الطيب فلا شيء عليها. يقول هل من نصيحة لأولياء الأمور الذين يتركون أولادهم وبناتهم يتجولون في الأسواق المحيطة بالحرم؟ في شاعر يقول لقد أسمعت لو ناديت حيا لكني لا أقول ولكن لا حياة لمن تنادي. تكرر هذا مرات، والواجب على كل إنسان يقدم إلى مكة أو إلى غيرها من المدن في فسحة أو زيارة أو تنزه أن يتقي الله في الذرية التي يصطحبها، فإنها أمانة عنده، وإنه مسؤول عن هذه الأمانة، وإنها رعية هو مكلف برعايتها، وإنه مسؤول عن هذه الرعية. فإذا ترك فتيات في سن المراهقة أو عنفوانها وفتيانا كذلك يتجولون في الأسواق ويزاحمون فتيات وتزاحمنهم، فلا شك أن على رب الرعية المفرط الوزر كبير لإضاعته هذه الرعية. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالواجب على من اصطحب ذريته أن يحسن رعايتهم، وإذا رأى أنهم ينتشرون أن يعيدهم إلى بيوتهم في بلدهم، وإذا أراد أن يتقرب إلى الله بالبقاء أياما فليبقى وحده أو مع من لا يخشى تفلته من حبل الرعية. نعم. هل يجلس المصلي جلسة الاستراحة مفترشا؟ جلسة الاستراحة كجلسة التشهد الأول وهو الافتراش وليس التورك. نعم. يقول أو سائلة تقول عندها ذهب لا تستعمله إلا في المناسبات والأفراح، هل عليه زكاة؟ نعم، الذهب والفضة إذا بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة، استعمل أو لم يستعمل، لكن في المستعمل خلاف، والراجح الذي دل عليه الدليل وجوب الزكاة فيه، والتي لا ترغب أن تزكي ما عندها من حلي فتقلل من الذهب والفضة بحيث لا يصل إلى النصاب، فإن النصاب من الذهب 20 مثقالا، والمثقال من الذهب الخالص الذي لا خلط فيه 4 غرامات وربع، وهو من الفضة 200 درهم ويتقدر بالريال السعودي الفضي في حدود 54 ريالا. إذا كان الحلي يزيد عن وزن 54 ريال ففيه الزكاة، والذهب إذا كان يزيد عن 85 جرام ففيه الزكاة، وإذا كان عندها حلي من الأحجار الكريمة والماس فإنه لا زكاة فيه إذا كان القنية. يقول: أنا مسافر وجدت مسجد فصليت العصر مع الجماعة 4 ركعات ثم صليت الظهر لك ركعتين بعد أن سلم الإمام، هل عملي صحيح؟ بل عملك غير صحيح، لأن الظهر لا تصلى بعد العصر. لو أنك وفقت ونويت صلاتك معهم ظهرا، فإذا صل انتهيت أقمت الصلاة وصليت العصر ركعتين لكان العمل صحيحا. أما الآن فتعيد صلاة الظهر صلاة العصر. يقول: أنا من سكان الليث، أتيت إلى مكة للسكن منذ شهر، وحينما كنت آتي إلى مكة أنوي أخذ العمرة ولكن لم أستطع بسبب السفر، والآن أرغب في أخذ عمرة، فهل إحرامي يكون من السعدية؟ نعم، ما دمت تنوي أداء العمرة وأنت في محل إقامتك قبل إنشاء السفر فهذه النية معك من حين قدمت، عند إرادة تنفيذ مقتضاها ترجع إلى السعدية يلملم، ولو أحرمت من دون ذلك وجبت عليك الفدية. نعم. هل يجوز أن أقوم بتسديد مصاريف المدرسة لبعض الطلاب الفقراء من زكاة مالي؟ لا، زكاة مالك أعطيها الفقراء المحتاجين لها. نعم. إذا أراد الشخص أن يغادر مكة الساعة 2 ظهرا فهل يأتي بركعتين بعد صلاة الظهر على أن هاتين الركعتين هي صلاة العصر؟ إذا كانت إقامته أقل 4 أيام فأقل، ولم ينوي الزيادة فإنه يجوز له إذا صلى مع الناس الظهر أن يصلي العصر ركعتين ليتهيأ الساعة 2 ويغادر. أما إن كانت إقامته أكثر من 4 أيام فإن حكمه حكم المقيمين في قول جمهور الفقهاء، فينبغي أن يتقيد بذلك. يقول: مؤخرا بدأت في بلادنا مضايقات للشباب واعتقالات وسجون، هل يجوز لي أن أحلق لحيتي وأرخي إزاري إذا كانت اللحية والإزار يسبب لي مشاكل؟ إذا كنت تتوقع توقعا جازما، يعني غلبة ظن قوية أنك تعامل إذا لم ترتكب هذا معاملة لا تقوى على دفعها، جاز، والإثم على من يلجئ إلى ارتكاب المخالفة. وإن كان تحصل لك مضايقات لكنها محتملة فلا يحل لك أن تخالف مقاصد الشريعة وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لئلا يحصل لك أي أذى. يقول الله جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم. يقول: والدتي تعمل في مركز صحي بالقرية، في السنة التي سبقت التقاعد أحست بمرض في مفاصلها مما أدى إلى عدم المحافظة على الدوام، ولكن قال لها المسؤول المباشر في العمل: إذا شعرت بنشاط فداومي، وإذا شعرت بالتعب فاستريحي في البيت. فمكثت أكثر من العام لا تداوم، وهي الآن أحيلت إلى التقاعد وتسأل عن المبالغ التي استلمتها أثناء الغياب عن العمل، هل هي حلال لها أم لا؟ إن كان في نظام الدولة أن من يقعده المرض عن العمل يصرف له المرتب فما أخذته حلال، وإذا لم يكن في نظام الدولة هذا الشيء فلترد مما قبضت ما يزيد عن حقوق التقاعد. امرأة قدمت وهي حائض فأحرمت من الميقات، ولما وصلت مكة سعت بين الصفا والمروة ولم تطوف حول الكعبة بانتظار أن تطهر كي تطوف، هل ذلك صحيح؟ بل خطأ، موقع السعي بعد الطواف، ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره التي اعتمرها ولا أصحابه رضي الله عنهم في العمر التي اعتمروها أن أحدا منهم قدم السعي على الطواف وهم القدوة مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول السائلة: امرأة بعد طواف العمرة تذكرت أنها على غير وضوء ولكنها أكملت العمرة وقامت بالسعي ثم تحللت، هل عليها شيء؟ إذا كانت مقيمة فأرى لها أن تعيد الطواف والسعي وتقصر، وإن كان هذا في أمر مضى فإن عليها أن تذبح ذبيحة لفقراء مكة. نعم. هل على المرأة شيء إذا كان والدها رجل مبتدع وهي بعد أن تزوجت رفضت هذه البدع ورفضت المعاصي كمصافحة الرجال الأجانب، لكن والدها غضب وأصبح لا يزورها وهي تعامله معاملة طيبة، فهل عليها إثم؟ ما دام أنها تعامله معاملة طيبة وإنما غضب لعدم استجابتها له في أمر البدع ومصافحة الرجال فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الله، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنما الطاعة بالمعروف، أي الشيء الذي يعرفه الشرع ويعرفه بالشرع. نعم. لو قمت بتصوير كتاب أعجبني أو بعض الصفحات أو نقلت منه شيء، هل علي إثم إذا كان مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة؟ أصل العلم في الحقيقة لا يملك ولا يحتكر، ونقله كما تريد نقله من الكتاب أو تصويره لا أرى به بأسا إن شاء الله. نعم. هل يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء منهيات عن زيارة القبور بما في ذلك قبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والأفضلية إنما هي للمسجد والصلاة فيه، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في هذا المسجد بمئة صلاة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعدل مئة ألف، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فنسأل الله أن يوفق المسلمين للرجوع إلى دينهم ليستنقذوه من أيدي أعداء الله. علي دين لأشخاص متفرقين ولا أملك هذا المبلغ للسداد، فذهبت لأحد المحسنين فأخبرته أن فلان يسألني هذا المبلغ، علما أن هذا المحسن لا يقبل إلا أوراق رسمية، فجهزت الأوراق باسم شخص واحد، هل علي شيء؟ لا شك أنها كذب، ما دمت دام الأمر مضى وانتهى فتوب إلى الله واستغفر ولا تعود لمثلها. نعم. يقول: يكلف علاج والدتي 30,000 ريال ولا أملك هذا المبلغ، فذهبت إلى أحد المحسنين وأخبرته أن علي دين قدره 30,000 ريال فأعطاني المبلغ فعالجت أمي، هل علي شيء؟ أرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليك ما دام أنك إنما طلبته لهذا الأمر. نعم. يقول: خلع الإحرام بعد نية أداء العمرة مع العلم بأنه خلع الإحرام بدون عذر فماذا عليه؟ الله يقول أتم الحج والعمرة لله. أرى أن عليه أن يأتي ويتمم العمرة، ينبغي أن لا يتساهل بذلك. كنت نائما وأثناء النوم خرج مني المني فتبلل به سروالي القصير، ثم عندما استيقظت من النوم قمت بإزالة مكان المني فقط ثم اغتسلت وصليت، هل فعلي صحيح أم يجب علي غسل السراويل؟ بل يكفي ما فعلت وغسلت ما وقع عليه المني، هذا كافي. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلي فيه، يعني مفروض بعد الفرق، وكنت أغسله رطبا فيخرج يصلي وإن بقع الماء في ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. أمي قد حجت منذ زمن حجتين، ولكن في الحجة الأولى رمت اليوم الأول ووكلت الأيام الباقية، والحجة الثانية وكلت الأيام كلها، هل عليها شيء؟ أرجو لما نشاهد في المرجم من الضغط الشديد وطول المسافات، أرجو أنه لا حرج، وإن كان الأولى أن الحاجة أو الحاجة إذا لم يتيسر لها الرمي في أول النهار أن ترمي في الليل مع من يصاحبها، والذي مضى أرجو أن الأمر إن شاء الله فيه عفو. يقول: قدمنا للعمرة ونصلي في الحرم مع الجماعة، فهل نصلي الرواتب أم نأخذ بأحكام السفر؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يرد عنه نهي مطلق عن الصلاة عن أداء النوافل في السفر، وفي المسألة في أداء الرواتب خلاف عند بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أنها تؤدى إلا في حال الجمع بين الصلاتين، ولا شك في نظري أن هذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حافظ على 10 ركعات وفي الأثنين 12، والمحافظة تقتضي الاستمرار، التي هي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها إلى آخر الحديث، أو 2 قبل الظهر 2 بعدها. ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أي حديث قولي ينهى عن صلاة الرواتب في السفر، وكونه لم يصلي في كثير من المواقع لم يراه الصحابة يصلي، هو يترك بالعمل مع حبه له خشية أن يفرض على الناس. ولتذكر عائشة أنه ما ترك ركعة الفجر سفرا ولا حضرا، وركعة الفجر من الرواتب. نعم. تقول السائلة: جاءت العام الماضي وأدت العمرة وقامت بما كتب الله لها من الطواف وغيره من العبادات، وفي هذا العام اعتمرت لكنها مريضة جدا ولا تستطيع أن تقوم بما قامت به، هل عليها شيء؟ لا، ليس عليها شيء. وفي الحديث أن ابن آدم إذا مرض أو كبرت سنه أو سافر يكتب له من العمل مثل ما كان يعمل يوم كان قويا مقيما صحيحا. تقول السائلة: كيف تكون قوامة الرجل على المرأة لأنها رأت الكثير من الرجال يمشون ومعه زوجته وهي متبرجة؟ جزا الله السائلة خيرا، هي والله صدقت، لأن كثيرا من الرجال أضاع الرجولة وتساهل في الغيرة، ولا فهلا يقبل الرجل الذي هو رجل بمعنى الكلمة أن تكون امرأته كاشفة الوجه ترتع النظرات في محاسنها؟ كان عليه أن يأنف من أن يتمكن أحد من النظر إليها، وهو غير قادر على منع الناس أن ينظروا، لكنه قادر على أن يلزم المرأة بالحجاب. فنسأل الله أن يحقق في المسلمين الغيرة الصحيحة. بعض النساء يأتين إلى الحرم للصلاة ومعهن أطفال ولا يأمروهن بالصلاة، وتصلي الأم وتترك الابن البالغ من العمر 11 سنة أو أكثر بقليل بدون صلاة ولا نصيحة. لا يجوز هذا العمل. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: مروا أولادكم، والأولاد هم البنون والبنات، مروا أولادكم بالصلاة لسبع. إذا بلغ الطفل 7 سنين وأتمها وجب على أهله أن يأمروه بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. من أكمل 10 سنوات يضرب إذا لم يصلي، لكنه ليس الضرب الذي يجرح جلدا ويكسر عظما، وإنما هو الضرب الذي يوجع الطفل ليحمله على أداء الصلاة. والأمور من التربية،